كما قلنا كعادة من العادات مبتعد عن جميع هذه أنواع المحرمات. وأيضا المساجد ينبغي أن تجنب عن هذا, لأن المساجد ما عملت لهذا أن يضع فيها زينات وزخارف ونحو ذلك, لا من أجل هذا لا. أما عموما الفرح فهذا أرجو لا حرج فيه إن شاء الله بالضوابط التي ذكرتها. أحسن الله إليكم. السائل المستمع فالح الخطيب من محافظة الأفلاج يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, أنا إمام مسجد, بالنسبة لصلاة المغرب في غير رمضان كما هو معلوم يكون الوقت بين الأذان والإقامة 10 دقائق فقط, فهل يجوز لي في شهر رمضان تأخير الإقامة لصلاة المغرب لمدة 1/3 ساعة لأدع لجماعة المسجد فرصة للإفطار؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أخوكم ومحبكم فالح الخطيب من محافظة الأفلاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على السؤال أخانا فالح. أولا معلوم أنه ليس هناك وقت محدد بين الأذان والإقامة, يعني وإنما الإمام يرفق بالمأمومين ينتظر الناس تأتي من بيوتها, وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ينتظر فينظر, إذا كان الحضور قليل انتظر حتى يأتي جمع يصلي به, فليس هناك وقت محدد. وإن كان لا شك أن وضع الوقت طيب من حيث ضبط الناس, ولسيما الحمد لله الله عز وجل أنعم على الناس في هذا الوقت الحاضر, أولا بالمؤقتات ولو الساعات ونحو ذلك, وأيضا أنعم عليهم بالمواصلات وأنعم عليهم بانضباط أحوالهم فهذا ينبغي لا شك, لأنه يعني حينما يعرف الناس أن وقت الإقامة في الوقت الفلاني غالبا يأتون, ولسيما كما قلت أنعم الله على أهل الزمان بالتواصل وبأشياء لم تكن عند السابقين, وإلا الأصل أنه ليس هناك وقت محدد بين ذوي الإقامة. ولهذا مراعاتك لإخوانك في رمضان من حيث أنك تؤخر قليلا هذا جيد, ولا شك أنهم يحتاجون إلى مثل هذا. وأيضا صلاة الفجر كذلك يراعى فيها مثلا سواء الوقت الكافي للاستيقاظ والوضوء, وقد أيضا يحتاج اغتسال أو نحو ذلك. ولهذا العلماء كانوا كما يعني كما قال الفقهاء في كتبهم أن الفجر ينتظر به أكثر, والمغرب أسرع باعتبار بالفعل أن وقتها يعني عند جمهور العلماء أنها ضيق, لكن مهما كان يبقى مراعاة أحوال الناس في هذا الباب له ما يسنده والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سائل يقول في سؤاله: أنا مصاب بالسكر وإذا اشتد الحر فأخاف من هبوط السكر علي فأفطر, هل لي أن أطعم أم لابد من القضاء رغم أن مرض السكر مرض لا يرجى برؤه؟ جزاك الله خيرا. وقولك إنه لا يرجى برؤه هذا يدل على فقهك في المسألة وما معرفتك, وهذا لا شك أنه يؤثر هذا في المسألة, يعني إذا كان يرجى أو لا يرجى. ولهذا بالفعل إذا كان السكر فعلا تخشى من هبوطه, وأيضا هذا مستمر معك طول حياتك ولا يفترق الصيف عن الشتاء, فإذا كان في الصيف تشق عليك والنهار فيه طويل وتحتاج لمثل هذا, بينما الشتاء تستطيع أن تقضي فلا, فأنت لا مانع أن تفطر في الصيف إذا كان رمضان في الصيف, إذا جاء الصيام في الصيف فتفطر لحالتك, وإذا كان في الشتاء تستطيع أن تصوم فإنك تقضي ولا تطعم. أما إذا كنت لا تستطيع طوال السنة في صيفها وشتائها وربيعها وخريفها فأنت نعم تطعم عن كل يوم مسكين, وهذا كما قلت يرجع إلى تقديرك أنت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو صالح من الرياض يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله, ما أجر تفطير الصائم في رمضان, وهل أجر تفطير الصائم في الحرم أكثر أجرا من غيره؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أجر تفطيره عظيم, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء, وهذا شيء عظيم. ولكن ينبغي أن تنتبه أيضا لما ذكر بعض العلم, قالوا إن المراد بتفطيره أن يشبع, أن يشبعه, وليس وإن كان كل شيء يعني لا يضيع عند الله شيء, يعني أن يفطر على تمرات أو على ماء من عندك هذا خير, ولا سيما إذا كنت لا تجد غير هذا.